الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بها بيان كيفية مشيه صلى الله عليه وسلم وصفة ذلك. والمقصود من هذا أيضا الاقتداء به والائتساء به صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء، قيل قتيبة لقب واسمه يحيى، وكما علمنا أنه كان ممن أقبل على النظر في الرأي والاهتمام به، فرأى رؤيا في منامه أن مزادة دليت من السماء، وأراد الناس أن يتناولوها فلم يستطيعوا، وتناولها رحمه الله، فنظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب. والمزادة عبارة عن قربة، قربة يوضع فيها ماء، وعاء من جلد يوضع فيه الماء. فسأل بعض المعبرين فأمره بمقتضى دلالة هذه الرؤيا أن يعتني بالحديث، فصار من الثقات الأثبات في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح غاليات. الحديث دين النبي عليه الصلاة والسلام، محمد أخباره، نعم المطية الفتى الآثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهاره، ولربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس طالعة لها أنواره. هذا المعبر قال له إن الرأي لا يبلغ هذا المبلغ، إنما يبلغ هذا المبلغ الحديث ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، نام أبوه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبيده كتاب مسجل فيه أسماء العلماء، فقال: يا رسول الله، اسم ولدي قتيبة مسجل في هذا الكتاب؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام، ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام حق، فإن الشيطان لا يتمثل به. قال: حدثنا ابن لهيعة. وأنتم تعرفون أن ابن لهيعة سيء الحفظ، منهم من قال لم يزل من بداية أمره كذلك، ومنهم من قال بسبب ما وقع له من احتراق كتبه أو غير ذلك من الأسباب. لكن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة رواية مستقيمة جيدة، ورواية العبادلة عن ابن لهيعة جيدة مستقيم. فمن هم العبادلة؟ عند الشيخ أحمد أبو نعيم عبد الله بن وهب، ابن يزيد المقر، عبد الله بن المبارك، عبد الله ابن مسلمة بن قعنب القعنبي، وقتيبة بن سعيد كذلك يضاف إلى العبادلة، وهناك عدد آخر. وابن لهيعة هذا يا إخواننا مفتي الديار المصرية في زمانه، مفتي الديار المصرية في زمانه، لكنه في الضبط والحفظ أصابته مصيبة أو آفة فأثرت على حفظه، لكنه في باب الفتوى والفقه هو مفتي الديار المصرية في زمانه. قال عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم خلقته خلقة باهرة وضاءة جميلا صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد الإسراع في المشي إسراع الخطى بدون سعي ولا جري ولا خبب، ما بيجري ولا بيعدو، إنما هو صلى الله عليه وسلم كان يمشي بقوة، ما كان يمشي مشية المتباطئ المتماوت، لا يمشي بقوة ونشاط. ولا رأيت أحدا أسرع من مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له. بعض الناس إذا مشى مثل ما يقولوا بعض العوام البرجل بتاعه واس، وهذا موجود تشوفه فينا الأيام دي، موجود بعض الناس خطوطه بعيدة، بعض الناس دون ذلك على درجات، بعض الناس يمشي كأنه يمطر الأرض مطرا بيعدها بالأمطار. كان معنا أخا سودانيا في بلاد اليمن، سبحان الله أذكر مشيته كأنه يمطر الأرض مطرا، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجد أنفسنا وإنه غير مكترث. وهذا لا ينافي قوله تعالى الذين يمشون على الأرض هونا، المراد هونا بلا تبختر ولا مرح ولا اختيال. معنى ما نفهم هونا يعني يمشي مشية المتباطئ المتموت، لا، الإسلام دين قوة ونشاط وعزيمة وهمة. معنى يا إخوان كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. هذا الحديث وإن كان الإسناد فيه شيء بسبب ابن لهيعة، وإلا رواية قتيبة عنه تجبر هذا الشيء، وله طرق يتقوى بها وارتقي أيضا هذا الحديث. قال حدثنا علي بن حجر، ابن حجر ولا نقول ابن حجر، معنى شيخ ابن حجر وغير واحد. قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي، قلنا سفيان بن وكيع هو صدوق في أصل أمره وشأنه، إلا أنه ابتلي بوراق السوء فأدخل عليه ما ليس من حديثه فترك. وإحنا أحيانا نقول وكيع ثقة بين ضعيفين، هذا هو الضعيف الأول والضعيف الثاني وأبوه، وما كان أهل الحديث ليجاملوا أحدا، لو سكتوا لسكتوا عن ولد وكيع، وكيع هذا إمام، قالوا نجامله إذن كيف نضعف ولده، لا، أو كيف نضعف أباه، ليه لا، هذا دين الله ما في مجاملة، لأنك إذا جاملته على حساب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أمسكوا ذات مرة علي بن المدينة ما حال أبيك، فكان يحيد رحمه الله يتوه في اليوم الثاني ما حال أبيك، يحيد في الجواب، لما ألحوا عليه وأزعجوه قال أبي ضعيف يا أصحاب الحديث، إنما هو الدين من ابتلي بكم فليصبر. معنا علي بن المدين الإمام الشهير، أبوك المحدث لكن في حفظه شيء، فكانوا يلحون عليه، ما تقول في فلان، ما تقول في فلان. نعم، ولم يكونوا يفعلون هذا تشفيا أو شماتة، لا، إنما حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية لها من الدخيل، لأن الحفظ خوان. معنى يا إخوة، تجد الرجل حافظا اليوم، غدا تجده غير حافظ، غير ضابط، يعتريه من العواري ويعتريه من الطوارئ ما يغير حفظه. قالوا حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا أبي، ووكيع بن ابناش بن الجراح بن مليح الرؤاس، عن المسعودي. من المسعودي؟ سبق معنا. من؟ ها؟ الفاصل؟ طيب رجعوا كده. المسعودي في الأنساب، في آخر كتاب تقريب. المسعودي في آخر كتاب تقريب. قلنا المسعودي هذا إخوة ممن اختلط بآخر، حتى كان النمل يدخل في أذنه ولا يشعر بسبب الاختلاط والشيخوخ والطعن في السن والخرف الذي أصابه. قفت عليه؟ أيوه. عبد الرحمن بن عبد الله، اقرأ الترجمة كاملة. ابن عتبة؟ لا، ابن عتبة صحيح، المسعود. ها، ايوه، تمام. عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعود، عن عثمان بن مسلم بن هرمز، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نشيطا في مشيته، يتكفأ تكفؤا كأنما ينزل من مكان عال ينحدر منه. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الاكثار منها والاعتياد عليها ليس بصحيح، واول مره تمر علينا في الكتاب هذا، لم ترد الا في مثل هذا الموضع، ولا ندري هل ستكرر. على كل حال لا ينبغي الاعتياد عليها، انما يترضى المرء منا على الصحابه الكرام جميعا. إن وقعت مرة لبأس بها، أما الاعتياد فلا. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد تغطية الرأس، إذا الدهن. قال حدثنا يوسف بن عيسى، قال حدثنا وكيع. متى أحدنا بوكيع محمد؟ الآن؟ تمام. قال حدثنا الربيع بن صبيح، احنا قلنا الربيع بن صبيح ضعيف. عن يزيد بن أبان الرقاش أيضا ضعيف. عن أنس بن مالك والصحابي الجليل. وما ينفعش نقول أنس بن مالك ثقة ولا صدوق ولا كذا، يكفي أن نقول صحابي جليل. معناه لنفعل مثل بعض المحققين، كان في بداية أمره فكان يترجم للرواة، فأول ما يأتي عند يوسف بن عيسى مثلا يقول ثقة مثلا، الثاني اللي بعده وهكذا، جاء عند الصحابي قال ثقة. طيب الصحابي يكفي له الصحبة، تترضى عليه. أما أن تمسك الصحابي وتقول هو مأمون أو خيار أو ثقة أو صدوق أو لا بأس به، لا، ما هكذا. الصحبة أعلى، أعلى درجات التعديل بعد النبوة الصحبة. معنى يا إخوان، أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، وهذا حديث ضعيف كما سبق معنا، ولا يصح في باب التقنع هنا شيء بعينه. باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم، كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجلس، يجلس متربعا، يجلس جاثيا، يجلس مقعيا، يجلس مستوفزا، متكئا، يجلس متكئا. قال حدثنا عبد بن حميد وهو أبو محمد الكش صاحب المسند والمنتخب، قال حدثنا عفان بن مسلم والصفار، قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها، تلاحظون الإبهام في جدتيه معنا يا إخوة، ولذا الإسناد هذا ضعيف، لكن الحديث له طرق. أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، القرفصاء هذه جلسة المحتبي معنا يا إخوان، كما أخونا جالس الآن، كما الشيخ جالس ويضم فخذيه إلى بطن معنا، الألية تكون على الأرض ويضم الإنسان فخذيه على بطنه، هذه القرفصاء، هم يقول متأرفس أو متقرف. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة فأرعدت من الفرق من الخوف والفزع. كان مهابا عليه الصلاة والسلام، كان ذا هيبة. إذن في جواز هذه الجلسة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد، قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم. سفيان عن الزهري لا شك ولا ريب هو ابن عيينة، لأن الثوري لم يرحل إلى الزهري، قصرت به النفقة فلم يرتحل إلى الزهري. عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فيه جواز هذه الجلسة وأنها مباح، لكن بشرط أن يكون تحت الثوب ثوب معناه من سراويل وما إلى ذلك لكي يأمن من كشف عورته. رجل على رجل؟ نعم، وضعا إحدى رجليه على الأخرى. أنا بعيب باللي بعمل كده، ما عنديش عيب بقى. قول له عمل إزاي رجلك بقى؟ ها؟ ما عنديش عيب. أن أول شيء يا أخوانا إيش؟ أنه رأى مستلقيا في المسجد، أول شيء على ظهر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجلسة، لماذا؟ بسبب أن الإنسان لا يأمن أن تنكشف عورته، وهذا محمول على ما إذا كان الرجل بثوب واحد، أما إذا كان تحت الثوب سراويل فإنه يأمن من هذا. فمن هنا استلقى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ونحن قد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى السراويل، وما اشتراها إلا ليلبسها، ووضع إحدى رجليه على الأخرى. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد معنى، وأن يستلقي على ظهره ويضع الرجل على الأخرى، هذا محمول أن يكون في ثوب الواحد. النهي عن الحالتين والصورتين في هيئة أن يكون معه ثوب واحد. محمد أو من هذا؟ كردول قليلا كان. بارك الله فيك كردوي، لحقكم في السيارة وأنتم سبقتم، وجعل خيول مسرجة وأنتم على حمر معقرة. تتفقون يا إخوة بالهواتف تجتمع فوق سيارات. بارك الله فيك. طيب إذن عرفنا فقه هذه المسألة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستلقيا في المسجد ووضع أحد رجليه على الأخرى. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني. وقلنا عبد الله بن إبراهيم المدني هذا متروك. قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن. عندكم ولا من؟ ربيح ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. هذا الحديث صحيح وإن كان الإسناد فيه ضعف. عرفتم كيف يحتبي؟ واحد يحكي لنا الاحتباء عند الشيخ حمد عبد المتعال. الاحتباء هكذا، أحيانا يكون باليدين أحيانا يكون بثوب. معنا يا إخوان؟ المسيح صلاة الجمعة قال له صلاة الجمعة ما تحطش إيدك على إيدك، ما تحتبيش يعني؟ قال لي ما تحطش إيدك على إيدك يعني صحتها. من عايز أشوف. وقال لي ما تعملش إيدك كده ما تربعهاش. من اللي قال لك؟ مش فاكر والله. واحد يعني نصح جزاه الله خير، بس الأحاديث ضعيفة لا تصح. في النهي عن الاحتباء في يوم الجمعة الحديث المرفع كلها صح ضعيف لا تصح في سنن أبي داود وغيره وفيها ضعف. ومن ناحية فقه المسألة أن السلف كان منهم من يحتبي والخطيب يخطب، لأن بعضهم ربما ظهره يؤلمها وربما الخطيب يطول الخطبة ساعة وربع مثل ما يفعل بعض المساجد وساعة ونصف. أنا أحيانا أصلي في كفر بطيخ وراجع وماشي براحتي أمر على بعض مساجد. الله إيش هذا؟ لسه ده لسه في الخطبة الأولى، الإطالة مملة. فكان بعض السلف ذكر أبو داود في السنن آثارا عن بعض السلف أنهم كانوا يحتبون والخطيب يخطب. هذا أمر. الأمر الثاني، لو كان الاحتباء يجر إلى النعاس والنوم فليدعه الشخص، لأن فعل الاحتباء بيسترخي الشخص وبيرتاح. المحتبي هذا كأنه قاعد على كرسي مرتاح. تعرف الكرسي الهزاز هذا على نفس المنوال. بارك الله فيك. الشيخ سعيد رأى الحبية كانت تعجبه. معنى أكثر أهل اليمن لا يمشون إلا بالحبية، ترونهم في الحرم يمشي بالحبية معه. الحبية دي قطعة قماش وخيطة جاهزة يحطها الإنسان ويجلس يكون ممسوك زي كرسي. معنى إلى الآن بأي حاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. إذن عرفنا الآن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسوغ فيه الاقتداء. هذا أمر. الأمر الثاني، النهي عن الاحتباء في يوم الجمعة الخطيب يخطب أحاديث ضعيفة لا تصح من ناحية الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآثار ففي آثار أن بعض السلف كانوا يحتبون. ومن ناحية فقه المسألة ينظر الشخص في نفسه، إذا كان الاحتباء يجلب النعاس فيدع الاحتباء، وإذا كان جلوسه في موضع يجلب النعاس فلينتقل إلى موضع آخر. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أي شيء كان يتكئ صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي، هذا تلميذ وفي للإمام يحيى بن معين. وعباس الدوري هذا هو صاحب التاريخ، تاريخ ابن معين هو اللي جمعه عباس الدوري. الدورة هذه نسبة إلى قرية في بغداد الدوري. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره في جواز الاتكاء على اليسار. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. أبو بكرة هو نفيع بن الحارث الصحابي الجليل. نزل يوم غزوة حنين من الحصن حصن الطائف ببكرة. البكرة هذه اللي نسميها المكرة، حط عليها الحبل وشد، هذه البكرة. وكان من العباد حتى نحل، كان كالنصر من شدة العبادة. عن أبيه، من أبوه؟ أبو بكر وفيا بن حال. أتنسى على اليمين ولا الشمال؟ على اليمين يفهم الناس. وانت بتعملها موضغ عليه؟ استخط وراء بس كده حاجة كويسة بتريحك. لا ده مدام اتباع الرسول اعملها بس بلاش. احسنت يا شيخ حامد، من السنة من السنة وداوم عليها ان شاء الله. عن ابيه قلنا ابو بكر نفيع بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فكرة الاضطجاع هذه، الإمام ابن حزم رحمه الله تشدد فيها جدا حتى أبطل صلاة من لم يضطجعها. معنا يا إخوة؟ وهي غاية أمرها أنها سنة مستحب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل، فإذا صلى الركعتين الراتبة راتبة الفجر اضطجع صلى الله عليه وسلم على يمينه. يعني هو صحيح و صحيح اللي جبتها هو واسم اللي جبتها. جزاك الله خير. وأيضا العلماء قالوا الاضطجاع على اليمين بخلاف الاضطجاع على اليسار، لأن القلب مائل إلى جهة اليسار، فلو نمت على جهة اليسار استغرقت في النوم، لكن لما تنام على جهة اليمين لا يزال القلب منزعجا، الفؤاد يكون منزعجا لا يسترسل في النوم. معنا يا إخوان؟ قالوا أو قال رحمه الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ متفق عليه هذا الحديث. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، نعوذ بالله، والإشراكنا بالله المقصود الأكبر والأصغر، وعقوق الوالدين، كل ذنب جاء موصوفا بأنه شرك ولو أصغر هو أعظم من الكبائر الأخرى. وعقوق الوالدين صيانهما. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، يعتدل لأهمية الأمر خطورة. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. كررها لعظمها وخطورتها وكونها تفسد الأديان والأبدان وتضيع الحقوق ومناكفة ومشاقة لله عز وجل. من شهد فليشهد بحق، لا يشهد زورا ولا يفتري على أخيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة. ما اسم أبي جحيفة السوائي؟ وهب بن عبد الله، سبق معنا، صحابي جليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. العلماء كرهوا الأكل متكئا. معنا يا إخوان؟ والاتكاء فسر بعدة صور. الأول أن يتكئ على أحد شقين معناه ويأكل، وهذا فيه ضرر للبدن والصحة، لا يندرج الأكل بهذه الطريقة إلى مقره، أو يتكئ على أحد يديه. فرضنا أن رجل متعب واتكئ على أحد يديه أو أحد شقيه، معذور في هذا، كان يكون رجل به شيخوخة وكبر سن أو متعب، لا بأس، معذور. ومنهم من قال يتكئ بظهره ويستند بظهره إلى الجدار أو ما إلى ذلك، فيأكل أكل أهل البطر والأشر، يأكلون وهم متكئون. الصورة الأخيرة جلسة المتربع، وهذه مختلف فيها معنا يا إخوان، وإذا استطعنا تركها فهي أولى للخروج من الخلاف، وإلا ليست داخلة في أمر الاتكاء دخولا مجزوما به. إذن الصورة الأخيرة تكلم عليها ابن القيم رحمه الله والإمام الخطابي، قال لأن المتربع يسترسل في الأكل ويطيل في الأكل، فكأنه اتكى على الوطاء، لما تربع اتكى على الوطاء والفراش الذي تحته. إذن أحسن جلسة يا إخوة. أقول فضل جميل، هذه جلسة طبية يا إخوة، لم يرد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح لكم؟ لم يرد فيها حديث عن النبي، لكن هي جلسة صحية طبية معنا. الثانية ها يجثو على ركبتين معنا، كيف الشيخ عمر؟ هكذا، لا انزل بالكعبة هكذا، تمام. الثالثة أين؟ كيف الثالثة؟ المستوفز، كيف المستوفز؟ استوفز كده شيخ، تمام، مد يدك بين في الأكل، أيوه هكذا، مستوفز مستعجل. خلاص. الرابعة المقعي، شرحناه ولا ما شرحناه؟ يلا شرحنا المقعي، ها زي ما أنت كده، ووقف الرجلتين الحلوين دول وبعد ايوه كل بقى هكذا. ما اكل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذا اصبر ما خلص، ما بدل اصل كل اخلاقيه هو العدني. طب اصبر اما خلص ما خلص. اذا المقعي عرفناه، كيف المقعي؟ لا المقعي ايوه، لما يجلس الانسان المقعي هكذا ما ياكل كثيرا ولا يكون له بطن ولا كده الى اخره. توني عرفنا يا اخوان كم الان الحالات؟ احسنت. ايش عايز تقول؟ ايش ما اكل الرسول صلى الله عليه وسلم على اكوان قط؟ طيب صبرا صبرا صبرا حرام ولا صبرا صبرا صبرا. بقي معانا اذا اكل وهو منبطح منهي عنه وهو على بطنه. بعض الناس يأكلوا على بطن على السرير، نام على السرير ويأكل على بطن منبطح. أول شيء هذه النومة نومة أهل النار، هذا واحد. ثاني شيء هذه الأكلة بهذه الطريقة ليست صحية ولا طبية أبدا، إلا أن يكون الإنسان معذورا يا إخوة كمرض أو نحوه لا بأس. ها لا بأس بها، لكن لا ليست في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا بأس بها، ينصب الإنسان ساقه اليمنى ويفترش رجله اليسرى، لا بأس إن شاء الله. وأكثر جلسة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل كان جاثيا معنا يا اخوان جاثيا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. قلنا هذه الجثة من ناحية الطبية والصحية واردة معتبرة، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد حديث في هذا. بارك الله فيك. إذن بقي الآن معنا الأكل على الخوان، الخوان المائدة المرتفعة من الأرض معنا، وليس معناها تحريم الأكل عليها. فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أكل على خوان قط ليس معناه أنه يحرم هذا الشيء. الأكل على الخوان إذا احتجت إليه جائز، وإلا الأصل صفر على الأرض تمتد كما هي الصفر المعروفة الخفيفة مشمع أو فراش أو ما إلى ذلك. قال باب ما جاء في أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ما زلنا يا إخوان ما زلنا؟ ها؟ بقيت عندنا هنا حديث محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا لا أكل متكئا. العلماء فسروا هذا الحديث على الكراهة. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام متكئا على وسادة في غير الأكل والشرب. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والدارمي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاكيا مستوجعا مريضا عليه الصلاة والسلام فخرج يتوكع على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري يعني من البلدة المعروفة نسبة إلى البلدة المعروفة، وكانت تجلب هذه الثياب والبرد من بلاد اليمن من كتان أو قطن أو نحو ذلك. قد توشح به فصلى بهم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم خفاف الحلب وهذا رجل ضعيف عطاء قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسي عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأس قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة لكن هذه القصة ضعيفة لا تصح. باب ما جاء في أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار متى أحدنا بمحمد بن بشار؟ قبل قليل. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعق أصابعه ثلاثا. هذا حديث لا صح، والصواب يلعق أصابعه الثلاث، هذه الأصابع الثلاث هذه. الإبهام والسبابة والوسطى كان يأكل بها صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث عليه الصلاة والسلام. للأكل آداب كثيرة أيها الإخوة، منها التسمية منها الأكل باليمين، منها الأكل مما يليك، منها الأكل بثلاث إذا كنت تأكل بيدك، منها لعق الأصابع، منها رفع اللقمة إذا سقطت، وإماطة الأذى عنه لكي لا يأكل الشيطان، منها الحمد بعد الأكل. إذا احتاج الإنسان أن يغسل يديه قبل الأكل فليغسل، ومنها غسل اليدين بعد الأكل. وآداب كثيرة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم مستنبطة من الأحاديث. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة. متى عهدنا بأبي جحيفة؟ وهب بن عبد الله السوائي صحابي جليل. قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فلا آكل متكئا، إنما يأكل ويجلس جلسة المتواضع الخاشع المستكين صلى الله عليه وسلم، لا يجلس جلسة الجبابرة يأكلون وهم متكئون. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. معنى يا إخوة؟ قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين وأبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. كيف الإقعاء عند عبد الله؟ كيف عندك الشيخ؟ اشرحه ثاني. مقع يا بين لنا. لا اللي انت شرحته الأول. ايوه مقع هكذا مقع. كيف الإقعاء؟ ها مقع هكذا. طب المستوفز استوفز يعني مستعجل، جلسة المحارب المقاتل أو المسافر سريع بيأكل بسرعة. أيوه بيسرع مستعجل مستوفز. طيب فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، وكل هذه جلسات تدل على التواضع والخشوع والتمسكن منه صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر يا اخوان في دروس اليوم، فاني اراني متعبا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. بقول لي اللي ما عرفتش تتكلم خلصها مش بفتح بس صح. ما كانش حد يعرف الاتكاء ده هو بعد السنه ولا قبل السنه؟ بعد السنة بس يبقى كلنا بقى نعمل كده. احنا بنصلي السنة هي مستحب ان فعلت هي ما تلغيش المستحب. الصراحة تشوف كلهم لاجرين وده قول ده انا الأصل إن المسجد تقام فيه جماعات وجمعات. أنا أتركش أنا أصدق المسجد لا يملأ يوم الجمعة الجامعة يعني لا في الجامعة في مسجد الجامعة بجوار يبقى أولا طبعا في كلام كثير لجماعية الجماهير انهم بيحصروا الجماعة في نفس الجامعة بيتجمع نبغس كلام كثير لكن خلف عليهم الجماعة لكن الاسماء شيء غير واحد هذا الشيخ اسمه اللبن اللبن اسمه اللبن لعيب كان اسمه علك العلك علك وين العلك يعني لو جبتوا لو بعتنا مع حد مثلا شيخ يجيب لنا لو مثلا حد مسافر مثلا بالحج او كده يجيب لنا يجيب لهم ويعمل فيه علك غالي شو؟ لا مش غالي ده في علب ما شاء الله يقول له يسأل يقول له يسأل يقول علك كل اللي بنا لا اللي بنا عاد هو كده قلنا بنشي الشيخ ولا صح محمد زواج ولا لسه لا لسه ندور له عروس وكان خطب خطب فكيت المسألة اللي خلاص صح الحمد لله ما خطبش نفسي يلا عند ابو هشام عرفه صح يلا ربك بيجيب والله بالله عند الشيخ ربك بيجيب الشيخ هنا بالتعريف فتح وقت هنا كله اه خالي صح خالي يا رب موجود في العطر يا شيخ ها عند العطر موجود لا ما عندهمش عندهم لبان مر ممكن اقضي سنه هو اللي هو اسمه اللبان ممكن نبات حمض كويس طب يا شيخ الزنجبيل كويس طب ال السجع في الدعاء معنى السجع الدعاء ممنوع معنى ايه يا شيخ بقى معناه التزام حرف واحد في كل كلمة الاكثر منه مكروه الاعتياد عليه مكروه شو النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأدعية فيها السجع صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يسمع ومن قدر الله نفس لا تشبع في العين كلها انما الخشوع